فتحة للنبي، فتحة للنبي سبحانه، اشرح صدرك اديله القبول يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلم. نعم. النبي. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. كيف عليك؟ صلى الله عليه وسلم. إنما عليك نعم عليه الصلاة والسلام. اصبر صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فعليك. يا رب يا رب يا رب يا رب. إن هؤلاء يحبون العاجلة اذكر الله. نعم بحج محمود متعنا متعنا والنبي. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا تصبر لحكم ربك ولا اللهم صل على سيدنا النبي وخلق مراتي واذكر اسم ربك وطني ورسيل ومن الليل فاسكنه وسبحه ليلا طويلا يا كبري يا كبري يا كبري يا النبي يا صلاة النبي الله اكبر سجل عبد المجيد سجل تعليق تعليق الله صل على النبي نحن خلقناكم وشددنا يا معلم نحن خلقناهم وشددنا يا راجل حلو يا استاذ عليك يا عم عليك صلاه النبي الله يرضيك شيخنا السلام يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا استاذ ما يبقى عليك يا صلاة النبي الله عظم مننا ايه ما الله الله الله الله Yeah. سلام ويقطع عليك النبي عليه الصلاه والسلام. يا سلام الله يرحمه اكبر. اللهم صل على النبي. والله عليك تجلي عليك نور على نور النبي تجلي عليك ان الله كان عليما حكيما. يُدَبِّرُ مَن يَشَاءُ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف شغلك هنا بس شوف جد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر على الخروات الحلوه. لسه عليك الله اكبر. قرر يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر يا كبدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. عليك وإذا الجبال سيرت وإذا العشر وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس عايزين من واحدة تانية كده. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أعطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت تاني يا عم الشيخ محمود والنبي. يا خيييييي سد العلى الطرب والنبي كمان يا اخي عشان خاطر النبي يا اخي والنبي يفتح عليك. بس في الحلاوة دي يا عم الشيخ محمود والنبي. ايوه يا عم. وإذا الصحف نشرت نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت فعلمت نفس ما يا استاذ الله اكبر. عليك يا بركة يا معلم تعليق الله الله الله الله لا أقسم بالخمس الجوار الكل عايزين اول الصورة يا عم طلبناها منك محمود الله يفتح عليك بتكسر في امان الله عليك الله يفتح عليك صل على النبي الله يفتح عليك يا عزيز محمود انه لقول رسول كريم نعم قوة عند ذي العرش مكين يا سلام يا حبيبي وما صاحبكم بمجنون قد رآه بالحب المبين وهو على الغيب الغليل نعم نعم نعم وما هو بقول شيطان الرجيم أين تذهب؟ نعم. إن هو إلا ذكر للعالمين أجلكم النبي احذوه والله عسل كوليكوز ليس عليك كوليكوز مركز ليس عليك يا حبيبي سعيمة تذهب إن هو إلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما الله عليك عليك يا سلام يا الله طبعا من جنة وحيدوه يقطع عليك يقطع عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. هتعبر بس بالصلاة بتاعك يا روح يا رجل. ده استحال الامر اشرف اشرف الشيخ امام الدرس الزعلاوي والله رحمه الله. هو جايبها هو مصروف انا ضرب مستخرب على الزيت والله ان الانسان لا يقوى رآه استغنى يا حبيبي الله الله يا عم عايزين بتاع المنافين انت عم الحاج سبحان الله يا رب السلام ماشي يا غالي لص عليك لص النبي عليك الامر ما تزعلني يا جابك هنا واعي ناصر شاطر ابن حلال درسك تمام لص عليك حاج فوزي عليك خلينا على كده اه حالك ايوه كده راجل كده حاجه جنبي الجسم كده بص عليه يا رمضان بكره رمضان بكره كانه هو كانه هو يا هو عندنا بقى الله عليك يزيدك يا رب الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.